وإن ما قدرتش تيجي تاني تاني تاني ونسيت زماني ونسيت مكاني مكاني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني لو مريت في طريق مشينا مرة فيها وعديت بمكان كان لينا ذكرى فيه لو مريت في طريق مشينا مرة فيها وعديت بمكان كان لينا ذكرى فيه افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني جلال.